يا أخي خلي يا أبي وش هذا الكلام؟ إذا تأخر العالم وإذا توقف قولان في قولان هذا استوي الأمران استوي الأمران والأرجح العمار استوي استوي يا شيخ من باب الجواز ما هو من باب الموسى الأعمال أحسن من الإلغاء الأعمال أحسن هذا لازم أن تقول الأعمال أحسن وأما إذا كان العامد إذا كان المعمولة للمسافر ليش؟ يجب على العمر ما في محل يستمر اشرح الباب لا اشرح الباب هو هذا اشرح الباب الباب هذا يسمى ما فهمته بهذا الشرح ما تفهم لأن هذا يعني خلاصة الباب تقديم التعليق وخصة بالتعليق والإيغال من قبلها والأمرها من قبل فيه أفعال هذا الباب يعني يدخل فيه ما يش الإلغام والتعليق ولكن من الأفعال التي قبل أحب أحب وتعلم لا يدخل فيهما الإلغام والتعليق وأفعال التصوير كمان لا يدخل فيه التعليق ولذلك ابن مالك قال والتزيم بالتعليق وخط بالتعليق بالتعليق والإغاية ما مستمر يهب الأمر هب تنسي ويعني معنى الإلغاء معنى إبطال الحكم إبطال عمل العام لفظا ومحمد بلا دليل الدليل هو واحد وش بلادنا ما كان يعني لغير علة أنا قلت لك بها هذا الزيادة من فوق جبتها أبدا ما جبته من العقل أبدا ضرب عليها لا تقول هذا يعني ما نقول لغير هذا لأن السبب هو واحد هو التأخر لا معنى وشغل تقول بلا تقول التأخر هذا ولا التوسط هذا ما هو سبب شيخ ما له نظير هذا ما له نظير لا سبب يتقدم ولا يا شيخ هيا فضل صفحانك هذا يعني الغضب يعني السبب هو التوصل لا لذلك ابن مالك ذلك وجوي ذي للغاء لا تبكتين ايه انتبه بالتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل ولذلك يجوز نصب المعطوف عليه هذا والتعليق والإلغاء حكمه الزواج مع الواجب وأما التعليق من باب الوجوب إنه إذا جاء العامل من عوامل هذا الباب التي ذكرت قبل هب وتعلم وكان قبل واحد من المعلقات هذه التي تعلق العامل تعلق الطب يكتب طبعا لكن هذه المعلقات ما قيد تبيه هذا الذي يدور لا مو جاهل او كسر الاول التزيم التعليق قبل نفسه ما وان ولا مو جاهل او كسر تزاول استقام زاله الحسن سكه لعل يا شيخ بعد جرى Ha ha ha. من ذكرها بعد؟ لا في شاهد شيخ وما يدريك لعله يسكر. ما يدريك لعله يسكر. هذا إذا كانت بمعنى يسكر. إذا كانت بمعنى يسكر. وهذا مندمج تحت قولة تدام الاتفاق مدامه. طيب ولو يا شيخ. لو ما تكون الحلقات. ودوا لو تدهن. ودوا لو لا حول ولا قوة. وين العامل المجازي؟ لو هذا ما تعرف عربه انت ما تعرف عربه لا ما اعرف غلط ودى طيب ما تتعدى الى محورين ابدا ودى ابدا هذا ودى هذا ما تتعدى الا الى مفعول الله اشفق لو هو مفعولها مفعول واحد مفعولها لو وما دخل لا لو هذا مفعول بالمنسلك بالمطرح الذي هو مفعول ويش ودى يا شيخ حن نتعلم التخزين لا ما تتعلم انا اعرف المتعلم يا اخي انا كم دخلت في التبني حتى بكم هذا يعني اصل الحين دخلت في التبني كاف يعني في السلام اسمع انا خرجت من المملكه اللي درسوا علي وخرجت كميه كثيره اسمع أقول لي لا فين يا ندخل على الكلام إذا دخلت عليه ما أعرف مستواه أنت تقول لي تقول لي كم إلى الله الحمد لله عنك فلا الأمر حبقة ألزمه فلا تعلم فالأمر حبقة ألزمه لم يعني حب يلزم الأمر كرة الأمر حب بمعنى ذلك ما تعلم كذلك يعلم لا يستخرج منه هو يكون فاعل ويكون مفعل من المفعل من المضارع من الامر فذا تعلم فذا تعلم ولغير الماضي منك سواه مجعل كل ما له شكر اجعل لغير الماضي وهو المضارع اسم الفاعل والمصدر والامر ما ثبت لغير الماضي من الماضي من العمل من نصف المفعولين ومن الغاب هذا معنى الدين طب وتعلم يا شيخ هبنا ما يسمع من الأمر ويدخل على الغاية والتعليق إذا كانت اسم الفاعل المبارك كلها طب لا لا تتبقى كلها يا شيخ ذكرت أن هنا من الثلاثة في جهة المعنى والعمل والسبب هو؟ في جهة المعنى جهة العمل من جهة المعنى من جهة العمل من جهة السبب السبب هو هذا أن يقع سببه أن يقع العامل من العربين مسؤولين أو متأخرين هذا سبب هذا سبب والتعليق سببه الذي يجيك إذا كان العامل يعني مثل قوله تبارك وتعالى من علم أن الحزبين أحصى من علم أي الحزبين أعطى وين؟ عرف الثم من علم ها أه لا ما هذا إيش عربه أه لو نبتدى أتر هذا ومتعلم نعلمه المدار مفهوم ولا منصوب ولا ما منصوب على متنسي وين الناصي اللام اللام مضمرة بعد اللام هذه مضمرة بعد اللام لأن هذا لا هو جواب جواب إما تعليمية هذه اللام ايش تعريف؟ لام التعليم كذلك اعثرنا عليهم بنا لام العاقبة يا شيخ تواضع لام العاقبة كل هذا المعنى يختلف لام العاقبة أقول لك من يعلم أن يحجب ولكن يعلم هذا اقتباس هذه كلمة بعد هو؟ متكر وجوبها غيره نحن أي الحزبين يحصل؟ أي الحزبين يسعى لك؟ هذا عدول؟ هيا مبتدا مبتدا الحزبين وهو مضاف الحزبين مضافا اليه يجور بالياء لانه من اخطا اي الحزبين خبر مرفوع لضمه مقدره الحزبين خبر اخطا احصى خبر مرفوع لضمه مقدره منع من ظهورها التعدد ما المعمولة يا نعلم نعلم بس يفضل معمولة معمولة نعلم الجملة هذه جملة أي الحزبين أحصى هذه الجملة أي الحزبين أحصى يا أخي رفع ليش رفع نعم بس المفعول منصوب الجملة الجملة جملة المبتدا والخبر قول لي هذا التعليقي جمال لأنه بصيلة عمل يعني أقول هذا الاستفادة عندك معلمة عن العمل لفظة لا محل مرفوع لفظة جملة منصوب محل لأنه مفعول به مفعولين انها مفعولة للعلمة هذا ولكن اللفظ يبطال العمل لفظا لا محل ولذلك لا يجوز نصبه يكون معطوف عليه ولا يجوز رفعه هذا بلا موقعات ما كنت ادري قبل عدة ملبك ما كنت ادري قبل عدة ملبك ولا موجعات ولا موجعات القلب اللهم انصر الشيخ انت ما تعرفون كم تعبرون لازم التعبير الشيخ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب انت ما تعرف سيعلم فعل مضارع انا ما جبت الا اعرفه سيعلم فعل مضارع مرفوع الامر رفع الضم سيعلم الذين اسم موصول مبني على مبني أو معرب أقول خلاص خبر لا كانت معرب تقول لنا سيعلم مبني على الياء والنون أو مبني على الياء ظلموا فعل ماضي والواو فاعل والجملة صلة الموصول ممكن أي هذا منصوب أي أي أي أي مطلب أي هذا مطلب ليه وين مفعول يعلم يعلم لا أحصى بس يعلم الذين أحصى أحصى أحصى أحصى أحصى هذا أيام المطرق لا أعطى مفعولة يا نعلم وين مفعولة يعلم لأنه يقين أنا ما تعلم يا شيخ الجملة ينقلبون إيش السؤال يا شيخ مفعول به اول مطلق على النيابه يا شيخ نعم لكن وين مفعول مفعول يا يعني المفعول الاول محذوف يا شيخ وسيعلم الذين ظلموا انقلابهم يا حول مفعول مفعول يا شيخ ليست مفعول لا ايش السؤال؟ على النيابه ومضاف اليه ينقلبون الجمله هذه هي الجملة في الثانية شيخ يا طالبون شيخ هذا هو تعديل في الاستفهام اي ما في تعديل هذا الشيخ هذا ابن هشام يقول ما فيها تعديل فيها تعديل ان شاء الله نجيبك لا لا اخي هذا نعرفه لكن ما ادري هذا حتى من عربي هم عشان عنده خلفات يعرفوا هذا سجل لكم أسبك نعم هذا معلم لا هذا معلم لقد هو أجل إذا شفت التفاصيل هذا الشيخ إذا جعلت معلم أخرجت أي نعم لا لا لا لا لا أبدا أنا علق علقتها إيه طفتها

أو التعليق أو قد لم الابتداء فيكون من باب التعليق. هذا معنى قبل الإمام جمودي لمغاء على الابتداء أو لا مكتبة الموهد لمغاء ما تقدمه والتزيم التعليق قبل نفسهما وإما لا من ابتداء أو قصر تزاول الاستفهام زاله الحدث. هذه المعلقة التي تعلق العام عن العمل في الإنسان العربي احفظوها. وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم من إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن لا ولو التزم التعليق والتزم التعليق نحن لا حد لا يروح حد لا خطأ لا لا لا ما هو خطأ يجوز لكن من السماع يا شيخ لا والتزم ولا التزم لأنه يدل على الوجوب يا شيخ التزم هذا ما يدل على الوجوب أسبقت لا حول ولا قوة أنا قلت لك الرواية التي أخذها الفية لها رواية هذا رواية بالبناء المجهول للمفعول وهذه رواية يعني لطيغة الأرض هذا كل إنسان نحن حضرناه تظنون إلا بالسميزة قليلة الشاعر التحديد ما تقدر هذا لو استغفر عليك يا شيخ بس يجيك عندي شرع قال لك رسموني وقال لك الكتب لا يشترط لا يشترط الله اذا حذفت تاتي بالمصطلح هذا الذي تريده اعرف هذا علقتها النافيه ولكن المعمول عن الموضوع المحذوف لا يمكن تصديق ما تظنونه لا لا تكذب المحاط اللي اجابوا تكذبهم قالوا لك لا يشترط هذا لا يشترط وجاءوا بالآية هذا في الدين والتزم التعريف والتزم التعريف قبل نفي ما وان ولا لم ابتداء او قسم فذا والاستفهام ذا له انحكم يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم أو آخرا نحو زيد قائم ظننت وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت فالإلغاء أحسن وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين فلا تقول ظننت لا يمتنع أقول له يمتنع يمتنع فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن فيكون من باب الإعمال أو لا مفتفى يكون باب التعليق لا يكون من باب التعليق كقوله أرجو وآمل أن تبنوا أرجو وآمل أن تبنوا مودتك ما الخال لدينا أعلم البيت أرجو وآمل أرجو وآمل فعل الله سبق الشهر وفاعله ضميره ليس ضميره مستدر عجوبة تغطير وعلم وآمونه وآمونه مبدل وآمونه مبدل وآمونه مبدل وآمونه مبدل وآمونه مبدل وآمونه مبدل وآمونه مبدل وآمونه مبدل وآمونه مبدل وآمونه مبدل وآمونه مبدل أنت أجوا أمر أنت أنا جاء عاملا له تنازع في أن تبنو ماذا تفعل فيه لا بد اشتغال اللي ألغاه هو المذنبون كما قلت لراسي في جامعة المرقوة ماذا تفعل إذا قال لك تلامذتك ماذا تفعل وعمله واحدة منهما بين اللي تعمل أولى بالعمل أخي أخبركم بعض النحات يقولوا أعمل الثاني لقربه. من هم اللي يقولون الوحاد؟ البصريون الثاني أولى عند أهل البصرة. يقول ابن مالي الثاني أولى عند أهل البصرة اختار عثر غيرهم دقوسا. أنت بنو المصري بنو تبنو في غد مطار معين سنة علامة نطفي فتحة مغدر حرك بس بضرورة. لا حرك بضرورة. ايش حرك الباو سكر سكر بضرورة. ليش ما ظهرت الفتحة لنا بضرورة الشيء انت مودته مودتها مودتها هل مودتها فاعل ايش بعدها وماء خالي لغة هذا لغة كمان وماء خالي لا تقول لا تقول خالي لا تقول خالي ما تقول أخالي ما الفرق بينهما عدم أدي أقولك عدم معرفة التصريح طيب هذا العرب هناك العرب الحجازيون كلهم يقولون وما أخالي لا أدري الفتح المضارع اللازيون كلهم وأما بنو تبن يقولون يزور أخالي وهذا أخالي فعل المضارع مرفوع ولا إيه على طرف وين الفاعل انا ضمير مستتر وجمع تقديره انا ايش بعده استعمال خال لدينا من كتابه ايوه تعليل مستتر فتشات ايش لدينا تعليل مستتر في الفاعل اصل هذا لغه بالعرب هذا ايش مكان يقولون اعلم تعلم ويعلم بس الحجازيون اعلموا نفسهم تعلموا بالفتح هذا انت غادر مستلم يتلف عارف لم يتلف عارف هذه لغة ثانية ما يخلى احد ينطب فيه للنح ما دام هذا لغة لغة للعرب لبني تميم انت وما بطل وما إخال لدينا منك تنوين وما إخال لدينا منك تنوين ماذا تقول لدينا ضرب مكان وين مفعولة إخالي وين الجمل الجمل مبتدا وخبر وين الجمل المبتدا خبر مبتدا مبتدا ماذا تفعل بها؟ ابن مالك قالك ما سبق في الغالة لا في الابتداء ماذا تفعل؟ قال من ضرب الشام قال ها؟ وإذا قدرت ضمن الشام لماذا ما تكون الجملة هذه؟ دفع الثاني طيب أولى من الابتداء وتكون من باب التعليق هذا الذي خرجوا عليه هذا البيت أنت لما تدخلها عليه عن مثل الصبر الشيء هو؟ لما الابتداء تخفير لما الابتداء كيف؟ لدينا هذا في هذا البيت يقدر من الشعر وأما البيت الثاني يقدر فيه لما الابتداء ليش ما يصح أيضا في نفسه؟ ما يصح لا لو أردنا أن نلغي نعلقه مش أردنا أعماله لو أردنا التعليق ما نقدر من المعلقات إلا لام الابتداء غير لام الابتداء ما يكون يعني هي دور الخال قاعدة تقدر إلا هي التي يعني يا شيخ هو في البيت الثاني لما أتى بالتعليق قال لا ملاكه هي الملاكه فقال لا ملاكه طيب هنا الآن هنا لو أردنا أن نعلقه في نفس هذا البيت وما إخاله